الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يا ولدي، إياك من الاشتغال بما لا يعنيك من الكلام والأعمال وغيرها، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك، فقف بين الابتداء والانتهاء بما يليق لمقامهما، وإياك يا ولدي من الحسد، فإن الحسد أم الخطايا، لأن الشيطان لما حسد آدم تكبر عليه وأبى أن يسجد له، وكذب عليه حين حلف له ولحواء إني لكما لمن الناصحين، فطرد من رحمة الله تعالى. فالكذب والكبر والحسد سبب لطرد العبد، فلا تعود نفسك على هذه الخصال قطعا، واقطع نفسك إلى الله، واعلم بأن الرزق مقسوم، فإذا تحققت ذلك ما حسدت، واعلم بأنك ميت، فإذا تحققت ذلك ما تكبرت، واعلم بأنك محاسب، فإذا تحققت ذلك ما كذبت. واغض طرفك عن النظر إلى أعراض الناس فضلا عن العمل الرديء، فإنك كما تدين تدان، وكما أن لك عينا فلغيرك عيون، وكما أنت يولى عليك. وأمسك لسانك عن مذمة الخلق، فإن للخلق ألسنا، نظرك فيك يكفيك، وكما تقول بالناس يقولون فيك. وحاسب نفسك في كل يوم، واستغفر الله كثيرا، وكن طبيب نفسك ومرشدها، ولا تغفل عن حساب نفسك. وإياك من الاشتغال بحظ النفس. أي سادة، الأنس بالله لا يكون إلا لعبد قد كملت طهارته وصفى ذكره واستوحش من كل ما يشغله عن الله عز وجل. التوحيد وجدان عظيم في القلب يمنع من التعطيل والتشبيه. الكشف قوة جاذبة بخاصيتها نور عين البصيرة إلى قضاء الغيب، فيتصل نورها به اتصال الشعاع بالزجاجة الصافية حال مقابلتها إلى فيضه، ثم ينصرف نوره منعكسا بضوئه على صفاء القلب، ثم يترقى ساطعا إلى عالم العقل، فيتصل به اتصالا معنويا له أثر في استفاضة نور العقل على ساحة القلب، فيشرق القلب على إنسان عين السر، فيرى ما خفي عن الأبصار موضعه، ودق عن الأفهام تصوره، واستتر عن الأغيار مرآه. أي سادة، إذا صلح القلب صار مهبط الأسرار والأنوار والملائكة، وإذا فسد صار مهبط الظلم والشياطين. إذا صلح القلب أخبر صاحبه بما وراءه وأمامه، ونبهه عن أمور لم يكن ليعلمها بشيء دونه. وإذا فسد حدثه بباطلات يغيب عنها الرشد، وينتفي معها السعد. ولذلك أرى أن من شرط الفقير أن يرى كل نفس من أنفاسه كالكبريت الأحمر بل أعز منه، ويودع كل نفس أعز ما يصلح له، فلا يضيع له نفس. الأمر أعظم مما تظنون، وأصعب مما تتوهمون. أفضل العبادات والطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات، وعلامة الأنس رفع الحجب بين القلوب وبين علام الغيوب. المحبة أغصان تزرع في القلوب فتثمر على قدر العقول. ليس من التصوف أحبوني ولا أكرموني ولا زوروني، ما وقف على باب أهل الدنيا رجل كامل المعرفة. الأنس بالخلق انقطاع عن الحق، من اعتز بغير الله ذل، ومن حرم درجة اليقين سقط من مراتب المتقين، ومن انقطع لله وصله. الانقطاع إلى الله حال أهل الحال مع الله. لو أردت أن أتكلم عليكم بلسان الحال لوقرت لكم 60 بعيرا بإذن الله، ولكن أقول لكم لو تكلم المتكلم حتى أصم الأسماع وكان كلامه مردودا عند الظاهر فتركه الكلام أولى. وإذا سكت حتى ظن جليسه أنه لا يتكلم ثم تكلم بكلمة واحدة سانحة من الباطن سابحة في الظاهر مقبولة عند الشرع فتح الله لسماع كلمته القلوب وتلقاها السامعون بالإذعان وتكفيه. كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. إذا رأيتم شخصا تربع في الهواء فلا تلتفتوا إليه حتى تنظروا حاله عند الأمر والنهي. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.